القدس عنوان الكرامة ورمز الأصالة وريحانة الأوطان. أرواحنا نطلقها قذائفا تدمي من تسول له نفسه المساس بإسلاميتها. وحينما نقول القدس إنما نعني الإكسير الذي يمنحنا القدرة على مواصلة المسير. نعم، ولأن القدس هي قدس الأقداس لن تتبدل أو تتغير، ولأنها نهار ينبض بالحياة، لأنها صدر يتدفق شلالا من حنان، لأنها أم رؤوم تهدهد قلوب محبيها، لأنها ثورة والأحرار يسيرون خلفها أرتالا وركبانا. يا فلسطين الحبيبة، أنت أسمى موئلي ومعاليك مهيبة في ظلال الأنصل. يا فلسطين الحبيبة، أنت أسمى موئلي ومعاليك مهيبة في ظلال الأنصل. يا فلسطين الحبيبة، أنت أسمى موئلي ومعاليك مهيبة في ظلال الأنصر. يا بلادا لا تضاهى في المزايا الدائمة، في ثراها وهواها وآسماها الباسمة. كل ما فيها بديع وجميل رائق، وبها الدهر ربيع أبدي شائق، وبها الدهر ربيع أبدي شائق. يا فلسطين الحبيبة، أنت أسمى موئلي ومعاليك مهيبة في ظلال الأنصر. يا فلسطين الحبيبة، أنت أسمى موئلي ومعاليك مهيبة في ظلال الأنصر. فجبال وسهول لها معات ناظرة، ووهاد وتلال ساطعات سائرة. يا بني الأوطان، صونوا ذي البلاد الزاهرة، ولها كالدرع كونوا يوم تغشى الغاشية، ولها كالدرع كونوا يوم تغشى الغاشية. يا حبيبة، أنت أسمى موئلي ومعاليك مهيبة في ظلال الأنصر. يا فلسطين الحبيبة، أنت أسمى موئلي ومعاليك مهيبة في ظلال الأنصر. نادت الأوطان هيا نحو غايات العلا، واقحموا الموت الشهية للشهادة أولا. وطني ما لي سواه، وطني يا رميتي، وطني روحي فداه، وبلادي جنتي، وطني روحي فداه، وبلادي جنتي، وطني روحي فداه، وبلادي جنتي.